بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الزكاة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن زكاة عروض التجارة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر وما يتعلق بأحكامها، وبين وجوبها وأنها تجب على كل مسلم، وشرطه أن يملك قوت يومه في ليلة العيد ويومه، ثم بين مقدارها. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، إن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. نعم، شرح الشيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، لأن الفطرة تابعة للنفقة، هذا إذا فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته، ما يخرج عن نفسه وعن من لزمته نفقته لزمه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا عمن تمنون تمونون أدوا عمن تمونون. وقدمت النفقة على الفطرة لأنها أهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم، وفي لفظ: ابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن لزمته فطرة نفسه، يعني من لزمته قد استكمل النصاب بأن ملك قوت يومه، فإنه تلزمه لنفسه زكاة الفطر، وتلزمه كذلك بمن تلزمه مؤونته أي النفقة عليه. فلو أن إنسانا ملزم بنفقة بعض الناس، كأن يكون ملزما مثلا بنفقة أخ أو قريب أو أخت أو أبناء أو تكفل بأيتام إلى غير ذلك من صنوف الناس الذين قد يلتزم الإنسان نفقتهم، فيقولون تلزمه نفقته، وبلا إشكال تلزمه نفقة عياله، لأن هؤلاء نفقتهم واجبة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك نفقة عبده لأنه يعمل عنده ومشتغل بطاعته، فهؤلاء بلا إشكال. ويزيد على ذلك من تلزمهم نفقته من بعد هؤلاء، كما قلنا لو أنه أصبح منفقا التزم نفقة أخا مثلا أو أختا أو أبناء غير أبنائه أو أيتاما أو غير ذلك، فإنه تلزمه أن يخرج عليهم زكاة الفطر. وسدل المصنف على ذلك بحديث علي: أدوا عمن تمنون. وهذا الحديث حصل فيه خلاف، شيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسنه، ولكن الدارقطني رحمه الله تعالى رجح أنه موقوف، وكذلك ضعفه البيهقي رحمه الله تعالى، وابن دقيق العيد، وابن الملقن في البدر المنير. فكثير من أهل العلم على أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الصواب فيه الوقف على علي. ولذلك فثم قول آخر، رواية أخرى في المذهب، أنه لا تلزمه إلا نفقة نفسه وعياله ومماليكه فحسب، وهو قول قوي أنه لا تلزمه على سبيل الوجوب لا تلزمه إلا زكاة نفسه وعياله ومماليكه، ولا تلزمه الزكاة أعني زكاة الفطر لمن ينفق عليهم أو يلتزم نفقتهم بعد هؤلاء، لا تلزمه، إن أخرج عنهم فالحمد لله، لكنها لا تلزمه. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون لغروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة، فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. نعم، إذن متى يكون وقت وجوب زكاة الفطر؟ عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، فكل من غربت عليه الشمس وهو حي مسلم وجبت عليه زكاة الفطر. كل من غابت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو حي مسلم فإنه تجب زكاة الفطر عليه. لذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: وذلك يكون لغروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر، يعني صار ذا يسر، صار ذا سعة من المال، أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم. لماذا؟ غربت الشمس وكان هذا غير موجود، ما حصل إلا بعد الغروب، فقال فهؤلاء لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم. إذن الشرط أن تغرب الشمس وهم موجودون مسلمون، غربت عليهم الشمس، فإذا حصل أنهم وجدوا بعد الغروب يعني ذلك أنهم لم يشهدوا رمضان. لو أن رجلا تزوج بعد غروب الشمس، تزوج ليلة العيد، لا تلزمه فطرة زوجته وهي زوجته. لماذا؟ لأنها ما دخلت في ذمته إلا بعد غروب الشمس. طيب تكون زكاتها على من؟ على وليها أو على نفسها؟ كذلك من ولد له ولد ليلة العيد بعد الغروب لا زكاة فيه. إذن الشرط أن تغرب عليهم الشمس، كل من غربت عليه الشمس فتجب عليه زكاة الفطر، ومن كان من وجد من دخل في ذمة أحد أو في نفقته بعد الغروب فلا تلزمه زكاة الفطر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة إن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك فيه فعليهم صاعم، لأن عليهم نفقته، فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها. نعم. قال: فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك. ما معنى العبد المشترك؟ يعني عبد يشترك في أكثر من مالك، كما ذكرنا غير مرة يا إخوة، العبد مال يباع ويشترى ويشترك فيه الناس، فإذا كان هناك عبد يشترك في أكثر من مالك بين رجلين، زكاة فطره على من؟ لأننا قلنا إن زكاة أنه تلزمه زكاة الفطر، ولكن هو لا مال له لأن العبد وما ملك لسيده، فسيده ملزم بأن يخرج عنه زكاة الفطر. طيب من الذي يخرجها؟ يشترك فيها، أعني المالكين، على قدر نفقتهم عليه. كيف تكون نفقتهم عليه؟ على تقسيمهم كل منهم يخرج الزكاة، لو كان هذا النصف وهذا النصف، هذا يخرج نصف الصاع وهذا يخرج نصف الصاع، أكثر أقل بحسب ما يتفقون على نفقتهم عليه، لكن تلزمهم جميعا النفقة أن يخرجوا عنه صاعا. نعم. قال الشارح رحمه الله: عنه على كل واحد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. والرواية الأخرى أن كل واحد منهم يخرج عنه صاعا، يعني هذا العبد كل واحد من مالكيه يخرج عنه صاعا استقلالا. قال: لأن زكاة الفطر لا تخرج مجزأة، زكاة الفطر لا تخرج مجزأة، فإن كانت وجبت في ذمة كل واحد منهم فلا نجزئها على كل واحد فنقول له أنت نصف وهذا نصف وأنت ربع وهذا ثلاثة أربعة، نقول له أنت أخرج صاعا وأنت أخرج صاعا. والأولى هي المذهب. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وكذلك الحكم في من بعضه حر على ما ذكرنا. نعم، هو الذي يسمى المبعض. ما هو المبعض؟ عبد اشترى نفسه من سيده مكاتب ودفع بعض ثمنه لسيده، فصار بعضه حر وبعضه عبد. يعني مثلا جاء العبد فقال أو فاشترى نفسه من سيده على أقساط على 12 شهرا مثلا، فدفع قيمة 4 أقساط، فدفع قيمة 4 أقساط، صار ثلثه حرا وصار ثلثاه عبدا، فيدفع سيده مقدار ثلثي صاع ويجب على العبد مقدار ثلث صاع. واضح يا أخوان؟ هذا العبد المبعض. لماذا؟ بعضه صار حرا، وإذا كان حرا فعلى نفسه النفقة والزكاة، وإذا كان عبدا فالجزء الذي هو فيه عبد تلزم من؟ تلزم سيده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة للخبر في أول الباب، ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم في اليوم كله. إذن هذا الآن كان الكلام عن وقت الوجوب، والآن الكلام عن وقت الإخراج، متى يخرجها الإنسان؟ فالسنة في ذلك كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تخرج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. أمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت لها، هذا أفضل وقت لها، أن تخرج من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت، وهو الذي جاء النص عليه في الحديث. قال: مسألة، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة للخبر في أول الباب، خبر ابن عمر، ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد، حديث ابن عباس: طعمة للمساكين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، يعني أن يطعموا في هذا اليوم. كما قلنا هذا الحديث مبين لعلة زكاة الفطر، لهذا من يخرجها نقدا فقد خالف العلة التي لأجلها شرعت زكاة الفطر، لأنها إنما شرعت كي يأكل الناس، هذا يوم ماذا؟ يوم فطر، فالمطلوب ماذا؟ أن يأكلوا. طيب بقية احتياجاتهم، نقول لهم أخرج له من الزكاة وأخرج له من الصدقة، أخرج لهم من الزكاة وأخرج لهم من الصدقة. والشيطان يدخل الإنسان في ذلك مداخل عجيبة، لذلك لا نجد أبدا، مع أن الحال تقريبا واحدة، لا نجد أبدا أحد ينكر على الناس إخراج ما يسمى بشنط رمضان. رأيتم أحد يقول هذه الشنط فيها إسراف، أعطوا للناس أموال أفضل؟ لماذا؟ يقول لك يا أخي لأن هم صائمون ويحتاجون إلى الطعام. نفس الشيء، وكذلك يوم الفطر هم يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون أن يأكلوا في هذا اليوم كله، ولذلك عين الشرع زكاة الفطر طعاما. لقد كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المال، كانت عندهم الدراهم والدنانير أم لا؟ كانت عندهم، فلماذا لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: زكاة الفطر مثلا نصف درهم ربع درهم إلى غير ذلك من أنواع الأموال يتعاملون بالمال، لكنه عليه الصلاة والسلام حببها طعاما وقال طعمة للمساكين حتى يأكل الجميع في ذلك اليوم، حتى يخرج الجميع من وصف الصيام في ذلك اليوم، فلا يبقى أحد يجد نفسه صائما اضطرارا لأنه لا طعام عنده. الجميع يفطر في هذا اليوم، الجميع يفرح بالأكل في هذا اليوم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. بعد أن ذكر وقت الإخراج يذكر آخر وقت يجوز فيه الإخراج. المذهب هو قول جماعة من الفقهاء أن وقت إخراج زكاة الفطر يمتد إلى غروب شمس العيد، يمتد إلى ماذا؟ غروب الشمس، يعني يجوز لك أن تخرجها أفضل وقت منها من بداية الفجر، ويمكنك أن تخرجها بعد الصلاة كذلك إلى غروب الشمس. لا لا، زكاة الفطر تستطيع أن تعطيها، يعني تعطي الصاع تعطي لمسكين، أو إذا أردت أن تقسمه على أكثر من شخص ما فيش مشكلة إن شاء الله. طيب، إذن فآخر وقت لها هو غروب الشمس على المذهب، لكن يشكل على هذا حديث ابن عباس، ولذلك فالرواية الأخرى في المذهب أن آخر وقت لها خروج الناس، خروج الإمام للصلاة، لأنه جاء في حديث ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، وهذا القول الموافق للدليل. إذن الرواية الأخرى في المذهب أن الوقت متى ينتهي؟ بخروج الإمام لصلاة العيد، فإذا خرج الإمام لصلاة العيد وشرع في الصلاة انتهى الوقت، فمن كان قد أخرج الزكاة حسبت له زكاة فطر، ومن أخرجها بعد ذلك حسبت له صدقة من الصدقات، وفاتته الزكاة، وفاتته الزكاة، وهذا القول الأقرب. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن ظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه، وإن عجلها لأكثر لم يجز، لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. نعم، كذلك تراعي المسألة لازلنا ندور في فلك ماذا؟ طعمة للمساكين. فقالوا: هل يجوز أن يقدمها؟ قالوا: أقصى ما وجدنا في ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه كما صح عنه كما جاء عند البخاري وعند غيره أنه كان يقدمها يوما أو يومين، كان يقدمها يوما أو يومين. قالوا: ولا يجوز أكثر من ذلك، لأنه إن أخرجها قبل ذلك وهي طعام فإنها ستنتهي قبل يوم العيد فأصبح لا حاجة فيها، لكن إذا أخرجت قبل يوم أو يومين ولأنه صاع من الطعام فيظن أنه يبقى معه إلى يوم العيد، منها يبقى منها شيء، لذلك من يعجلون بإخراج زكاة الفطر في أول الشهر نقدا فوقعوا في مسألتين: المسألة الأولى أنهم أخرجوها نقدا، ثانيا أنهم قدموها في أول الشهر. يا إخوان، هذه زكاة الفطر، فكيف تخرجها في أول الشهر؟ هذا ليس وقتها، هذا ليس وقتها، هذه زكاة فرضت علينا طعاما ليوم العيد، فمثل هذا التقديم لا يصح. لذلك الصحيح أن من أخرجها قبل أكثر من يوم أو يومين أنه يجب عليه أن يعيد إخراجها، لكن هذا إذا كان هو الذي يعطيها للفقير. لكن ما يحصل في مساجد المسلمين الآن أنهم يفتحون باب الأخذ للصدقات لأنهم يكونوا وكلاء عن المسلمين، فيفتحونها من أول الشهر. هل هذا مخالف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما يعطوها للفقراء والمساكين في هذا الوقت، ولكنهم يجمعون المال من بداية الشهر حتى يشتروا به الحبوب، ثم يوزعونها قبل دخول العيد بيوم أو يومين. إذن هذا لا إشكال فيه. لذلك نقول الذي يعطي المال للمساجد نيته أنه يوكلهم، أنهم يشتروا عنه زكاة الفطر ويوزعونها عنه، فهذا لا إشكال فيه. ما المشكلة؟ إذا سلمتها للفقير قبل أكثر من يوم أو يومين. أما أن تعطي المال حتى ولو من قبل زمان، قبلها بسنة، رجل مثلا رجل عنده وكيل أو رجل يقوم بأعماله فجاء في أول محرم فقال يا فلان هذه زكاة الفطر أوكلك إذا جاء وقتها أن تخرجها عني، هذا فعله صح، لأنها لن تخرج للفقير إلا في الوقت الشرعي الصحيح. واضح يا إخوة؟ نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه. نعم، يعني يجوز أن يأخذ فقير واحد زكاة أكثر من شخص؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذ أكثر من واحد زكاة أكثر من شخص. يعني جاء مثلا رجل رب أسرة عنده 5 أفراد 6 أفراد، فجاء فدفع زكاة 6 أفراد لرجل واحد فقير واحد، يجوز؟ نعم، لا إشكال. ولذلك يقول العلماء إن الفقير إذا زادت عنده الصدقات عن قوت يومه وقوت عياله هنا وجب عليه أن يزكي، لكن بشرط أن يكون هذا اليسر متى؟ قبل الغروب. أما إذا لم يتحقق له اليسر إلا بعد الغروب فلا تجب عليه الزكاة، كما مر معنا ورجعتم للكلام، قال: أو أيسر بعد الغروب. إن أيسر بعد الغروب لا تجب عليه الزكاة، الشرط أن يجتمع عنده ما يزيد عن قوت يومه هو وعياله قبل الغروب. فإن حصل له ذلك من زكاة الفطر، يعني اجتمعت عنده زكوات للفطر من أكثر من شخص فزادت عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، قالوا هنا يجب عليه أيضا هو أن يزكي. نعم. قال الشارح رحمه الله: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم. والعكس صحيح، قال: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، يعني أنت يلزمك أن تخرج صاعا ولا يحل لك أن تخرج أقل منه، لكن الفقير يجوز أن تصل إلى يده أقل من صاع، يعني يمكن أن تفرق الصاع بين رجلين، يمكن أن تفرق الصاع بين رجلين. ومن هنا ما يحصل كذلك في المساجد، أنهم مثلا يجعلون الحقائب التي توزع فيها زكاة الفطر ربما لا يبلغ كل نوع من الأنواع صاعا، تجد مثلا يضعون كيلو أرز مع كيلو مكرونة مع مثلا كيلو كذا مع كيلو، هذا ليس صاعا لكل واحد ولا يلزم. قال: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم، كما يكون في باب الزكاة أنه لا يجب عليك أن تعطي كل زكاة مالك لشخص واحد، بل يمكن أن تفرقها على أكثر من شخص، قالوا فكذلك زكاة الفطر. وهذا كما يعني ذكر الشمس بن قدامة صاحب الشرح الكبير، قال: هذا محل إجماع لا نعلم فيه اختلافا، قال لا نعلم فيه اختلافا. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت، ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، وإن عجلها إلى غير مستحقيها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها نعم أكمل أكمل وإن صار عند الوجوب من أهلها وإن دفعها إلى مستحقيها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. الآن سيتكلم عن باب إخراج الزكاة مطلقا، الزكاة الواجبة. انتهى من الكلام عن زكاة الفطر، والآن سيتكلم عن مسألة إخراج الزكاة بجميع أنواعها، سواء كانت زكاة النقدين أو سائمة الأنعام أو الزروع أو غير ذلك. باب إخراج الزكاة على وجه العموم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة، ولأن الأمر بها مطلق، والأمر المطلق يدل على الفور، وقد اقترن به ما يدل عليه، فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت، فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء، فيتضرر الفقراء بذلك، ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة، فيكون الواجب ناجزا. نعم. يقول أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها بمجرد حولان الحول بعد بلوغ النصاب، يجب على المسلم أن يعجل في إخراج الزكاة ولا يؤخرها. يجب على المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن يعجل ولا يؤخرها، ويقول أنتظر الشهر القادم وأنتظر بعد 6 أشهر وأنتظر بعد 7 أشهر. قالوا لأن هذا قد يؤدي إلى أن يطول الزمان عليه، وربما قد لا يخرجها، وربما يقل عنده المال، وربما يتلف المال، فقالوا فالأصل أن يعجل بإخراجها. قال لأنها عبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز تأخيرها عنه. متى وقتها؟ عند حولان الحول، عند مرور العام. قال كالصلاة، ولأن الأمر بها مطلق والأمر يدل على الفور. هذا الصحيح، المسألة خلافية عند أهل الأصول، هل الأمر يدل على الفورية، يعني بمجرد أنك تؤمر بالشيء يجب عليك أن تمتثله، أم يجوز لك التأخير؟ الصحيح أن الأصل في الأمر الفورية. قال فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت، يعني سيتوكل على ذلك. إذا علم أن الزكاة يجوز تأخيرها فربما يؤخرها شهرا وربما سنة وربما سنتين حتى يموت ولا يدفعها. قال فتسقط عنه عند من يسقطها، لأن هناك قولا آخر أن الإنسان إذا عزم على إخراج الزكاة ثم تلف المال عنده، يعني الآن وجبت في ذمته الزكاة ثم جمع مال الزكاة، وحصل أن جاءت آفة أو جاء حريق أو ماء أو غرق أو غير ذلك فأتلفه، فثم قول أنه لا يلزمه الضمان، فقالوا فلذلك يجب المبادرة إليها حتى نخرج من مثل هذا، يجب المبادرة بإخراجها حتى نخرج من مثل هذا، من مثل هذا الخلاف في مسألة إذا أحضر زكاة المال عنده ثم تلفت، لأنها بذلك ندخل في خلاف، منهم من قال عليه الضمان ومنهم من قال لا ضمان عليه لأنها صارت عنده كالأمانة، واليد الأمينة لا تضمن، فيما مسألة فيها كلام وأخذ ورد. فقالوا حتى نخرج من ذلك، فقالوا فيعجل بإخراجها. لكن قالوا، وهذا أفتت به اللجنة الدائمة وغيرهم، قالوا إن وجدت مصلحة للفقير في التأخير وكانت مصلحة متحققة، مثل أن يمسك صاحب المال الزكاة ويعطيها للفقير على أقساط مثلا، فهذه الصورة أفتى جمع من العلماء بجوازها. قالوا إذا علم أن في ذلك مصلحة للفقير، يعني أحيانا بعض المساجد من التي تأخذ زكاة المال لا تخرج الزكاة فورا، لكن ماذا يفعلون؟ يجعلونها على صورة شهريات أو رواتب للفقراء والمساكين. وهم يقولون، وهم أهل معرفة وخبرة والواقع يشهد بهذا، يقولون كثير من الأسر ولا سيما إذا كان أمر من النساء أو غيرهم، إذا دفعنا إليهم الزكاة كاملة يضيعونها، ثم تأتيك بعد شهرين تسأل، فتذهب تشتري بها ثياب وملابس وبعض الأمور التي لا تهم، وتأتي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر وتقول أعطيني لأطعم، أعطيني لآكل وأشرب. فيقولون فنحن إذا أعطيناها على صورة شهرية يكون هذا أنفع لها. فهذا أفتى جمع من أهل العلم بجوازه. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي. نعم، هذا المذهب. لو أنه قد وجبت عليه الزكاة ثم تلف، تلف المال، جاء حريق فأحرق المال الذي عنده، حصل غرق فأصاب ماله، أصابته أي آفة، جاءت آفة فأكلت الزرع، فالآن بوجوب وقت الزكاة تعينت الزكاة في ذمته، صارت دينا عليه، فوجد المال أو لم يوجد صار عليك دين بقيمة الزكاة، بقيمة الزكاة. لا يجوز لك أن تقول قد ذهب المال أو خرج، هو في ذمتك. هذا هو المشهور في المذهب. وكما قلنا ثم قول آخر أنه لا يضمن إن لم يفرط، أنه لا يضمن إن لم يفرط. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن تلف قبله يعني قبل الوجوب سقطت، لأن المال تلف قبل أن تجب عليه، فلم يكن في ذمته شيء أشبه ما لو لم يملك نصابات. نعم، يعني لو أن الإنسان قد جهز زكاة المال ثم جاء شيء فأتلفها، فنقول لا يلزمه الضمان، لكن ينظر إن كان ماله بعدما هلك من هذا المال لا زال فوق النصاب فيخرج عن المال الباقي. يا رجل مثلا يا إخوة عنده 150,000 جنيه فيها الزكاة، وسيخرج ربع العشر، يعني كم يا أهل الحساب؟ كم؟ ها؟ 2.5%، كم؟ 150,000. طيب 2000، خليها 100,000، 2500. طيب، فهو حضر 2500، ثم جاءت فجاء لص فسرقها، ولكن هذا كان قبل الوجوب، قبل أن يحول عليه الحول. نقول له هذه 2500 خلاص لا تضمنها، لكن نرجع فننظر إلى هذا المال، هل قل عن النصاب بنقصان هذه الزكاة؟ فإن لم يقل عن النصاب نقول إذا جاء وقت الوجوب أخرج عن كم 97.5 التي بقيت عندك. لكن إذا كانت هذه السرقة أو هذه الآفة قللت المال على النصاب، خلاص لا زكاة عليك ولا تضمن ما سرق من أصل زكاتك. لكن هذا متى؟ قبل الوجوب. أما إذا وجبت فيجب عليه الضمان. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، لأن النصاب سببها فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز بعد كمال النصاب، لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له. رواه أبو داود: ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. نعم، يقول: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. مر معنا أن الزكاة لها سبب ولها شرط، فأما السبب فهو الغنى بملك النصاب، وأما الشرط فهو حولان الحول. فإذا حصل السبب وهو الغنى، ملك النصاب، قالوا يجوز له أن يعجل الزكاة ولو لم يحل عليه الحول. لذلك صح أن العباس كما جاء في الحديث وحسنه الحافظ ابن حجر وحسنه الشيخ الألباني وغيرهما أن العباس ابن عبد المطلب استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعجل في زكاته عام أو عامين، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. هو يقدر ماله وقدر أن هذا المال سيكون في خلال العام والعامين بقيمة كذا، فأخرج عنه الزكاة تقريبا. هل هذا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز أن يقدم الإنسان زكاة ماله. قال العلماء: وفي هذا منفعة للفقراء والمساكين. لماذا؟ لأنه ربما يأتي فقير أو مسكين أو يحصل للمسلمين حاجة، وربما من الناس من دفع الزكاة، فيقال لهم أخرجوا لهم واجعلوها من زكاتكم للعام المقبل، لأن هذه حاجة شديدة. يعني بعض النوازل التي ربما تنزل بالمسلمين، جاءت سيول، جاء فيضان، جاء شيء، فيقال للناس، يقال الأغنياء منهم: أخرجوا من زكاة مالكم. يقولون: قد دفعنا. نقول: قدموا. هذا الآن أمر طارئ، فمثل هذا في ترخيصه للناس فيه نفع للمسلمين، لا سيما في أوقات الأزمات. نعم. قال الشارف رحمه الله: مسألة، فإن عجلها إلى غير مستحقيها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها لأنه لم يؤتها لمستحقيها. نعم. أهل الزكاة كما سيأتي هم الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب، هذا الرجل الآن عجل الزكاة، ثم بعد أن أعطى رجلا الزكاة يظن أنه من أهلها، بان أنه ليس من أهلها. يعني أعطى الرجل الزكاة يظن أن هذا الرجل مثلا من الغارمين، ثم تبين له أنه ليس من الغارمين ولم يأتي وقت الزكاة، بعد هذا عجلها، قال العلماء: تلزمه الزكاة. قال العلماء: تلزمه الزكاة، يخرج الزكاة مرة ثانية. قالوا: حتى ولو حصل أن هذا الرجل لما جاء وقت الوجوب صار مستحقا، يعني هذا الرجل الذي أعطاه يظن أنه من الغارمين مثلا، وبان أن هذا الرجل كذاب غير صحيح، وهو كان قد عجل له الزكاة، ففي مثل هذه الحالة قلنا: تلزمه الزكاة. يقول: طيب، أنا لما جئت بعد حولان الحول وجدت أن هذا الرجل بالفعل أصبح من المستحقين، هل تجزي الزكاة التي قدمتها إليه؟ قالوا: لا، لأنك دفعتها حين دفعتها إلى غير مستحق، فلا تجزئه الزكاة ويلزمك إعادة إخراجها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن دفعها إلى مستحقيها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه لأنه أداها إلى مستحقيها إلى مستحقها إلى مستحقها إلى مستحقها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين لأنه دفعها إلى مستحقيها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. نعم. قال: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. القاعدة يا إخوة أن العبد إذا فعل الواجب عليه كما أمر فإنه لا يطالب بالإعادة، فهو الآن دفعها لمستحق، ثم إن هذا المستحق بعد ذلك وجد مالا أو مات، ما انتفع بها، أو نسأل الله العافية ارتد، هل نقول له: أعد إخراج زكاتك مرة أخرى؟ الجواب: لا، لأنه دفعها لمستحق، تغيرت ظروف هذا المستحق بعد ذلك، تغيرت صورته، تغيرت هيئته، ليس إليك، هذا ليس إليك. قالوا: ولا يجوز له أن يذهب إليه فيطالبه بأن يرجعها عليه. يعني مثلا رجل كان فقيرا أو مسكينا، فجاء صاحب زكاة فدفع إليه المال، في اليوم التالي مات قريب هذا المسكين وأصبح هذا الرجل مليونير، يجوز لصاحب الزكاة أن يقال: رد عليه زكاتي، أنت الآن أصبحت غنيا؟ لا. الجواب: لا، قد ثبتت له الزكاة لأنه أخذها حين أخذها وقد كان مستحقا، فصارت ملكا له، حتى لو صار غنيا بعد ذلك فإن هذا المال له، ولا يجوز لصاحب الزكاة أن يعود عليه بطلبها، ولا يؤمر هو بإعادة إخراجها. قال: لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. لو أنه أعطى الفقير هذا المال ثم جاء اللص فسرقه منه، هل نقول لصاحب الزكاة أعد الإخراج؟ ما يلزمه. قال: وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول ولم يرجع على المساكين، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. يقول: إن عجلها ثم هلك المال بعد أن عجلها عند الرجل الفقير قبل حولان الحول، يعني ما بقي المال عند الفقير حتى يحول عليه الحول، فكذلك لا يطالب بإعادة الإخراج ما دام أنه قد عجل وأعطاها للمستحق، فقد برئت ذمته. فقد برئت ذمته. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولا تنقر الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ، لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم. نعم، هذا المذهب، أن الصدقة لا تنقل من بلد إلى بلد آخر مسافة قصر. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن تؤخذ من أغنياء القوم فترد في فقراء القوم. قالوا: فلا تنقل إلى غيرهم. هكذا كان الدليل. وثم قول آخر أنه يجوز النقل، وأن ذلك يرجع إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة، ما يراه ولي الأمر مصلحة، كأن رأى مثلا أن ثم بلدا أفقر من هذه البلد، أو أن حاجتهم شديدة، أو أنهم أصابتهم جائحة، فرأى ولي الأمر أن تنقل إليهم الزكوات. قالوا: وقد ثبت ذلك عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: وعليه عمل كثير من المسلمين، من ولاة أمور المسلمين، أنهم ينقلون الزكوات من بلد إلى بلد. وهذا قول قوي، هذا قول قوي. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: إلا أن لا يجد من يأخذها، لما روى أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية. نعم، الجابي هو الذي يأخذ الضرائب ويأخذ المكوس من الناس. نعم. ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. نعم، لكن هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف لا يثبت. فلذلك المذهب أن الأصل أن الزكاة لا تنقل، ووضعوا هذا القيد: إلا ألا يجد فقيرا في البلد. والقول الآخر أنه يجوز نقلها إذا رأى في ذلك ولي الأمر أو ولاة الأمور في ذلك مصلحة، فإنه يجوز النقل. وكما قلنا هو قول قوي كذلك. نقف هنا إن شاء الله تعالى. يا إخوة، كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى ينتهي هذا الأسبوع، يعني بقي لنا تقريبا بابان فقط، فبدأوا بالمذاكرة من الآن، راجعوا كتاب الزكاة من الآن حتى لا تنسوه. تفضل. لا، لأن الزكاة لا تصلح في اللحم، زكاة الفطر لا تصلح في اللحم، زكاة الفطر لازم تنبغي تكون مما يقتاد به أهل البلد ويخزنونه، زي الرز والمكرونة والفاصوليا واللوبيا. اللحمة ما تنفعش أصلا. صدقة من الصدقات. جزاكم الله خير، بارك الله. مسألة الجنين، هل يخرج عن الجنين أم لا؟ جاء عن ابن عمر أنه كان يخرج عن الجنين، لكن الصحيح أنه قالوا إذا استهل صارخا، قالوا إذا استهل صارخا قبل الغروب تجب فيه الزكاة. أما إذا كان جنينا وغابت الشمس لا تجب عليه. جزاكم الله خير. فعل ابن عمر. فعل ابن عمر نعم. لا أما هذا فيكون تفريط منهم ما يصلح. تفريط منهم ما يصلح. ولذلك لازم أهل القائمين على الزكوات يحطوا حد في مسألة قبول الزكاة، لكن أن يأخذ الزكاة لأنها الآن إذا قبلها صارت في ذمته، فإن لم يخرجها هو اللي يتحمل الإثم، هو اللي يتحمل الإثم. فلازم يحط حد لذلك، يقول مثلا أنا بعد اليوم الفلاني لا أستطيع أن أخذ الزكاة، أنت عندك زكاة أخرجها بنفسك. نعم، جزاكم الله خير.